طيب، بما اتكلمنا عن احكام الصيام اللي هي احكام الاداء، نبدا نتكلم عن احكام القضاء سريعا. نشير سريعا الى احكام القضاء. نقول اولا يستحب، يبقى مش واجب، يستحب الاسراع في قضاء رمضان عموما ابراء للذمه واسقاطا للحرج، يبقى ده المستحب. ويستحب ان يكون القضاء متتابعا، يستحب ان يكون القضاء متتابعا. هذا كله مستحب ليس بواجب، يعني إذا انشق على الإنسان ذلك لا يجب عليه، لا يجب عليه. لكن المستحب تمام الاستحباب أن يكون القضاء في أسرع وقت، وأن يكون القضاء متتابع، يكون القضاء متتابع. هذه الصورة المثلى. لو الإنسان لا يستطيع ذلك فإيه، يسدد ويقارب، لا إشكال. أيضا نقول يحرم التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان، يحرم التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان. هذا هو الإيه، هذا هو مذهب الإمام أحمد. هذا مسألة فيها خلاف، مسألة فيها خلاف، لكن جماهير الأمة على أن ذلك على الأقل مستحب، على أن ذلك على الأقل مستحب. لكن الإمام أحمد يعني يرى أن هو محرم، التطوع يرى أن هو واجب، يعني أنت تقضي الأول ثم إيه قبل أن تتطوع يعني. فيحرم التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان. وهذا بالمناسبة يعني ورد عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم، ورد عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم. وجاء أيضا في أثر مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، كده اختلفوا في الإيه، في صحته، والاختلاف مقبول يعني، لكن ورد مرفوعا وجاء عن كثير من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فيحرم التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان. وعموما نقول ان ايه، دين الله جل وعلا حق بالوفاء، دين الله حق بالوفاء، فيحرم التطوع ولا يصح التطوع قبل الايه، قبل القضاء. ودين الله جل وعلا في عنقك احق بالوفاء قبل النوافل والتطوعات. طيب، نقول يجب القضاء متتابعا اذا ضاق الوقت. خد بالك، قبل ان يضيق الوقت، يعني انت مثلا عندك ايه، واحد عليه او واحده عليها 7 ايام من رمضان، يستحب ان يكون القضاء متتابع، ويستحب يكون في اقرب وقت ممكن، الا لما توصل مرحله ان هو مش فاضل غير 7 ايام من شعبان بتاع السنه التاليه، يعني هو قصدي اخر فرصه للقضاء، لان القضاء يحرم تاخير القضاء حتى دخول رمضان التالي. فهو ما عادش فاضل، هو عليها 7 ايام وما عادش فاضل غير 7 ايام من شعبان، خلاص يعني هذا اصبح التتابع واجبا، اصبح التتابع واجبا. هذا معنى إذا ضاق الوقت عنه، فلم يبق من شعبان إلا ما يتسع للقضاء فقط. طيب، وبالتالي يحرم تأخير قضاء رمضان وإن كان يوما، يعني عليك 7 أيام، ينبغي إنك تخلص ال7 أيام قبل دخول رمضان التالي. يحرم تأخير قضاء رمضان وإن كان يوما إلى دخول رمضان آخر بلا عذر، فإن كان ذلك يعذر فلا بأس. يعني إنسان كان متوقع إن هو عنده مدة وهيصوم يعني والوقت طويل، لكن الله جل وعلا ابتلاه بمرض، والمرض ده طول معاه، فلم يستطع إن هو يقضي. خلاص نقول لا إشكال، لا إشكال، لأن أنت كنت تنوي إنك تقضي، وكان عندك وقت إنك تقضي، لكن في يعني إيه، قبل أن تتمكن من ذلك الله جل وعلا ابتلاك بإيه؟ ابتلاك بمرض ما، هذا عذر، هذا عذر أو نحو ذلك يعني من الأعذار المقبولة. نقول إذا أخر القضاء حتى دخول رمضان آخر أو رمضانات، عدة رمضانات يعني، طبعا هو إحنا قلنا إيه؟ إحنا قلنا الإنسان يأثم بذلك، غير إن هو يأثم، نقول على المكلف القضاء مع الكفارة عن كل يوم لم يقضه قبل رمضان. يبقى أنت لو كنت معذور في بعض أيام رمضان، تمام، يبقى انت عليك، مثلا كنت معذور في عدة ايام، فانت يجوز لك او يجب عليك انك تقضي هذه الايام حتى رمضان التالي، قبل دخول رمضان التالي. طيب، لو كان عليك 7 وقضيت 4 منهم وبقى 3 ودخل رمضان، خلاص هتصوم دلوقتي رمضان الحالي، وبعد ما يخلص رمضان الحالي هتقضي ال3 ايام اللي انت كنت صمتهم مع كفارة عن كل يوم من الـ3، مع كفارة عن كل يوم من الـ3. فعلى مكلف القضاء مع الكفارة عن كل يوم لم يقضه قبل رمضان الآخر. يبقى نوضح، نقول إذا أخر، يعني إذا أخر المكلف قضاء رمضان إلى رمضان آخر، هذا التأخير إما أن يكون لعذر أو يكون لغير عذر. لو كان لغير عذر هتجب عليه الكفارة مع القضاء، وإما لو كان لعذر كما أشرنا، فإن كان مثلا العذر ده دائم زي مرض لا يرجى برؤه، هذا عليه الكفارة فقط. لو كان عذر مؤقت فبالتالي هذا عليه القضاء فقط. يعني يا مشايخ، نقول تاني، لو إنسان عليه 4 أيام من رمضان وكان عامل حسابه عنده مدة طويلة إن هو يصوم فيها عادي، فجه رب العالمين جل وعلا ابتلاه في نص الفترة دي، ابتلاه بإيه؟ ابتلاه بمرض. ابتلاه بمرض، ده معذور ولا مش معذور؟ معذور. طيب أخره بدون، لو هو أخر لغاية ما دخل رمضان التالي بدون مرض ولا حاجة، ما فيش عذر، يبقى ده آثم وعليه القضاء والكفارة. طيب هو ربنا ابتلاه بمرض في النص، يبقى ده معذور ولا مش معذور؟ معذور، معذور. طيب نقول بقى العذر ده لو كان مرض مثلا، أقول المرض ده مؤقت، يعني هو مثلا هيكمل معاك كام شهر، بعد كده يبقى عندك الفرصة انك ترجع تقضي تاني ولا لأ؟ لو كان مؤقت خلاص، يبقى انت كل اللي عليك انك هتنتظر لغاية ما ربنا يشفيك وتقضي هذه الأيام من غير كفارة، لأن انت كنت معذور. طيب افرض ان انت ابتليت بمرض لا يرجى برؤه، لا يرجى برؤه، يبقى زي ما قلنا بالظبط في أداء رمضان، هيبقى عليك الإيه؟ هيبقى عليك كفارة عن كل يوم إطعام مسكين فقط. لكن انت مش هينفع، مش هنقول عليك قضاء بقى، قضاء ايه؟ هو اصلا الكفاره دي عن القضاء، مش عشان تاخرت، انت اصلا كده كده ليس عليك شيء ان انت اخرت، لكن الكفاره دي بدل القضاء اللي انت لن تستطيعه. عافاكم الله جميعا.